بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون او درس نايب اندر ديدو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني بنسي تنده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mujjude den redun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabu e odo nukku wiyete do bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura al-ghafur al-ghaffar bimaki rahimahullah alladhi lam yazal ummu sayrani wa la yazal usayrani bil afwi ma'rufan ya fagongoti mu'andiradum wabil ghufrani accu accan oyani kamaki wala yazalu bil afi accu gongol ma'ruf mu andiraado wabil ghufrani ya fa gongol wal wasfhi e yejjitu gol ko dum woni ko wadde ko wadudoma an ibadati gaji e makko ben mawsufun musibtori dum kullu ahadin muttarrun ila afwihi kala no haton jinni e accande makko den wa maghfirati ya fa de makko den kama huwa muttarrun ila rahmati wa karamihi wano o lorritir non hatto jinnugol e yurmene makko den e teddungal makko ngal wa qad wa'ada bil maghfirati wal afu Allah subhanahu wa ta'ala o fodi ko non woni hafor gongol e accu gongol liman ata bi asbabiha intabi liman ata bi asbabiha wonande on addu sababuji ya fo gongol qala ta'ala Allah to don o yondema wa inni numin la ghaffarun kumi hewdo jabangol tubu wiyele man taba onande on tubu do amana o gomdini wa amila salihan o golli golle moje thumma tada pawto don o ofi idan de do inde fop majje tabitani Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yazal ummu sayrali wa la yazalu wa sayrata kadi bil afi ma'rufan yani kanko Allah subhanahu wa ta'ala attal de on bonnowo o tagu golmo hari ko accowo na bayi o tagi bonnowo bawto dum siftari ko dum sifa accugol la enen ko tuba bonna de wo innen en accima en accali kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib wa bil ghufrani wasfhi an ibadihi mawsufan yani bonna mo ha gasa kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yejjita dum o terto dum fiw wa ma kana rabbuka nasiya na yejjitu gol wonde mahara mannaki na on dum yani ko terta gol fewara nangi tirali ma har nangi tirano on bakkatu do himo sifitor yani al ghafur accan gol ma bonna mo hande won ha jango kadi bonna mo fadi jango bonna mo dum fokan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ko ya kon so wa inni la ghaffarun liman tab tay amma atharu jini be fudi janta gol do fi modo tay wondema tabitane ko doni inde den Allah subhanahu wa ta'ala awalan kanyum ma e sifaji din do sifat madha al afu wa al ghufran musibtu nukan ko Allah subhanahu wa ta'ala tay madama najaya asaru jadi kullu adi muttarrun ila afwihi wa ma'rifatihi an ta'rifa wa an tuqina bi anna Allah bi annaka tahtaju ila afwi Allah tabaarak wa ta'ala ya haton jinni e honnu ya haton jinni accande Allah subhanahu wa ta'ala ne wallahi e yafande Allah subhanahu wa ta'ala ne homboni haton jinna e yafagol Allah to e Allah to do yafagol mo madu accangol mo ala hay e goto idan madama ko en bonnobe en bonna minti be en bonnude seconde be en bonnude ko ma fewtemmo yo accan en yo yafon kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan dum don jaya ko battinta e mede kono faminen en bonna faminen infraction fusi en wada enen dum do ko ella ayay wobbe go be famini wonde ma fusi be bonna kambe ko be masum la shakka de do inan do batinde meden nyande wo nyande torode mo yo yafo en segondo be torde mo yo yafo en tuube ngaba kanko Allah subhanahu wa ta'ala narzum fi koyde e at-tauba wa kadhalika kama huwa muttarun ila rahmatihi wa karamihi wan haton jidda non ko woni accugo ngol e yafo gongol kanno ka yato jinni yurmede makko den e teddungal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala no jeya min athar al-imaniyya me andata wondema anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada bil maghfirati wal afu o fodi ko dum woni honnum ya fa gongol e accu gongol idha alimta hadha yamna'uka min al ya's wal qunut min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala sitawi woni a andi wonnama ko accu ko haforo dunubaji awona ta ne anke tajido yurmende makko ne kanko Allah subhanahu wa ta'ala nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa qul azab al-alim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah idan wa tawntajo kun sitay woni a andali wonde mo fodi dun do inda ne battanali e mada ko dun yata ha wobbe go inna wonde makaw in wadi ko wadde hino puri din hino dun do isa ga en to de nyani jokken aduna to on ndare no fejiro e wojoni ay la shakka dun do ko defi be do dun do ko dun do angal andugol o do wa'ad walla to dun fodi giya e makko ben inna allah la yukhliful mi'ad ka wallahi ulun natako idan ma dama si tayunde do inde battini e maada handa kadi ko woni ko heddani ma ko ya tuburu to da kama kanko Allah subhanahu wa ta'ala no tabbe Allah sallallahu wondema ener nyallal gotal tibe insi no tuba ka Allah to don labi chapande jeddi riwaya go labi temeder Muhammad ibn Abdullah kon don no al halimu dun kon enen sikkure idan be do inde battina e meden dun do no jeya ko be do tambi mu dun wondema la budda an na'ti bi asbabil maghfirah sababuji haforane de den la budda wadendi no jeya e mudum sababuji din e itirafu azam irragol mi bonni thumma tauba wal istighfar wan nadam ila akhiri wa islahuma mada imu ingol ko fejji kon idu foko program ko mugaddimaji in danke du'a addude sababuji din wakilo idan نجيا من آثار هذه الأسماء آثار جديد وإن نعم أن إذا أخطأ الإنسان تجاهك أن تغفر له سيقول له فالجي ماذا فقيك ماذا ضيافه دامه ما دام الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض موصوف بهذه الصفات لماذا أنت لا تتصف بهذه الصفات أو بهذه الصفات الله تعالى صفاتي إن كريم هاني صفاتي تكون من صفاتي ya fodire ido sifaji kono no wodi wobbe go yobbe wonde ma funnaange hirnaange si battondiri leydi e kam musi hebbirama mi yafata ko ngal tayib si Allah subhanahu wa ta'ala kan kadu yafata ka yamal qiyam onu yata idan ma dama ko hakke ma woni ko mema terto yafo munno munyoda amma sidina kam memama wi hay leedi e kam mo hebbindira aya fata ko fi onno na hakke mada ko hakke Allah subhanahu wa ta'ala walakin ko woni tun jama on buri himmirde hakkeji mudun din e di hakkeji Allah subhanahu wa ta'ala problem on ko do hakke Allah to do meme jam walo tallo hakke mudum meme ko ma pilenti wade ko ma pilenti ko dum woni wade edan ko yi wattan watta ila e mudum siftore ko dum woni odo ido sifaji naam Allah subhanahu wa ta'ala e wodo aya ka surat kulun taha o yiwon de wayni la ghaffaru liman taba wonande on tubu wa amana ido foko sababuji ni amila salihan o golli ko don golleji moddi summa tada tay at-tawwab jalla jalalu de do ko inde je ande inde Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yazal yatubu ala at-taibin o serali mo jaban tubu yeben tubu be hom be tubu de wa yaghfir dhunuba al-munibin himu yafo ko doni tubu be rutibe kamakko وكل من تاب الى الله توبه نصوحا قال توبك الله سبحانه وتعالى توبوا يا لابدو نعم تاب الله عليه الله جبنا توبوا فهو التائب على التائبين كانكو وني كدون وني سابين بنودو كدون وني توبوا يا بن توبوا وكوني فريت فهو التائب على التائبين كانكو سابين بني كدون وني توبوا يا بن توبوا طيب اولا بتوفيقه كارندي هاورين دي نغول بلي التوبه توبوا والاقبال بقلوبهم اليه فيتو غول بردا مابين يتوبو غول وهو التائب عليهم بعد توبتهم كانكو وني كو جاباني بتوبو يباو توبو مابين قبولا لها كجاب جابان غول وعفوا عن خطاياه ياتان غول يا فا غول كو دوني بكاتوجي مابين الله اكبر الله اكبر مسيب يوتين بدار كو دوني ان ده كوني ان ني ودي كوني ان تامبيتاري كوني ان بونچاند اذا بماكي التواب ندو كو ان ده جيانده اند الله سبحانه وتعالى تبوت التواب جابو كو دون وني توبوي طيب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين اذا كانكو الله سبحانه وتعالى اتل دي جيا بن وادو غول كو دون وني بكا توجي دين هي مصيفتوري او دو صفه ازليا او دو صفه مصيفتوري مو غوم دينا دو يوصف الله تبارك وتعالى بقبول بالتوبة يعني يقبل لمن تاب ونند أن توبوا طيب أما آثار وجهكم وني تلنكو يونيري أو ندرو إن التواب نعم وكوكو بجنتي دوكو فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كلا أن ننك توبوا تيك الله سبحانه وتعالى توبوا يلابوا يعني توبوا يغونغاجو سبو توبة النصوحة كونغو دينو أري إمودو وقبقو بي ونما توبة النصوحة يعني كسا توبي حرناكو يا فيبو كبير نما داون توبو بي كتوبو بي متواتا أفل تمجوني كالكو كاجون هبي ينتي بروفيتاي ونما توبة النصوحة يعني كالكا سا توبي فيبا أني أرتطاكو ونئون يوم بكاتو نو كنا أما يتوبو دي يرو فيريود سيدا جا واتون ارتا جوني كان دون ريان تبات النسوا اون كو يتيمو اذا اما وادو غول بكاتو ندان كانو اندا كو دون وني واداي دون ناندي دون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا دون دونو باتينا ميدن دو توبو غول كماكو توبو بيي كو دون وني لا غول توبو بيي لا غول طيب وكذلك نجي اكو انن باتين تا ايميدن ما دام الله سبحانه وتعالى هو التواب كان كوني جابو توبو بيي أن نتوب إليه إن توبة إمكو كانكو الله سبحانه وتعالى كبنن إمكو وولا نمو توبة كمكو ناين يوك هوري غرول ما ننك أودو يودو إن ينتوبة كمكو توبة إمو بنن كانكو الله سبحانه وتعالى يكو إن نبات تأمولو ما دامكو كانكو نجابو كوجابو توبة مسيكي تريدون كو إمكو نكو توبة ناكا كيرنو بندي كو كمكو نكو توبة ناكا كيرنو بندي ناكا وليابي طيب نجي ايدو اثاروجي نعم هذا الاسم ان نبادر للتوبه اذا هيت تنكوني توبو يا هر اننك ما دام هيمو فونتي جود وننده كودون وني اون توبو دو اون بونو دو كودون وني نيالور ما فونتي جود كودون وني جيم توبي كما كان الله سبحانه وتعالى طيب كما جانتي لكم فهو التائب على التائب اولا بتوفيقهم للتوبه والاقبال بقلوبهم اليه ولكم مساله هم دوني لان تاوندما الله سبحانه وتعالى والذي حرك قلبك للتوبه الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك هذا القلب للتوبه كان كونكم من ندو برنده في التوبه باوت من غول كوني برنده dun no sabim binni honum tubu golma idan ko kanko ko memmini bernane he tubu yani wa'dullah alquran e sunna sa jangi iya hakata allah to do memmina ko doni berne mande ya tubu jogoda dun ko kanko ko memmini berne mande ya tubu tayib awalan bi tawfiqihim lit tauba o hawrin dinuma e tubu buye dun don ko marhala arano wal iqbal bi qulubim ilay كانكو قد فيوتيني بيردن يتوبو غونغول مرحله كي دون هو التائب عليهم بعد توبتهم باوتو دون او o kanko woni jaboo tuubu e ɓawto kono woni tuubu golɓe. Marahiluuji jilu, marahiluuji tati en tabiu, marahiluuji tati. Awalan huwa alladhi harraka alqalb, tayib, wa ba'da tahriki alqalb huwa alladhi saqa hadha alqalb ila at-tawba, wa ba'da wusulika ay ba'da tawbatika huwa alladhi yaqbalu laka madha at-tawba. Idhan kankum mimmin bernanan ha immida fi yagol tubugol, yani ha tubuda bawto nda tubugol kankon ko jabantama kade dari golle Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay. Tayib, idan bawto dum be maki labulan laha wa afwan an khatayahu, jabugol dum do kanyum ma e yafagol bakkatuji bakkatuji mabbe no jeya e atharuji ko dum woni gomdingol de do inde ma dum battingol ko de do inde ene danke on nam anna at-tauba at-tauba ibada. Tabi hadhihi mas'ala at-tauba madha ibada al-ibada la yakunu illa ala illa ala al-wajhi al-mashru' ko mas'ala himu doni wattane lay mudo antum mai. Tayib, at-tauba ibada la yajuzu an yakuna hadhihi al-ibada illa kama shara'a Allah tabaraka wa ta'ala. Tubu biya on ko dewal ka ko ada yen fotti ko dewal ka sibi yonnu inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Tayib, madama ko dewal nano gorongol e deyongol e funnange e hirnange fottiri wo fi tubugol tubirte nano gorongol e deyongol fottiri wo fi tubugol tubirte antumay. Tayib, ndaren ko honno enen wonden e tubirde kamisiddaji meden kagori meden no wada tubu wi on joni wa ada sitay woni goddo tubay kuma alqur'ana banne kuma meterol tare kuma portal wade kuma dun do idan honto dalil dun ka alqur'ana ka sunna bay ko ibada bay ko dewal ala nelaadon sallallahu alaihi wasallam sitawi woni kefero ari tawibe wi hiro fala natu del islam be sartina nainum ar hedito da min awwali satil fatiha ila suratil nas bisart nayno dum yo hedito bisartin tano dum bal hay lota gol ko dum woni kefero mas'ala on ko mas'ala khilafiyya alqawlu rajih la yajibu alayhi wadaki mo lota gol wadaki mo lota gol riwayaaji arde tan ko der dum do fo debi won dama ma qal hin majji illa jin majji si wadaki mo ko dum woni hay wakka gol ndiya onnu inato be do yo yawatto daneji di be lota be laba be watto daneji ni barbe jodo be hedito idan tubu wi on ko dewal la buddangal wad to dewal gal wadire no sharia on sar eni dino idan wattani yila wattani ila imu tubu gongol innu gol humoto e yimbe be holla ko dum woni tubi la shakka dum do ko ella mola nado daru lowre den yurmugo le hulbinagol goddo tuuba yawgol suware goddo tuuba serta e mo jokkondirno e modum goddo accata ko non woni dendangal fankareji di anduden di ara humo e shirku e bid'a ma fa'alta shay'an husya wadal ma harrakta sakinan huya wadal ko non woni adogi fintori atawi ko non woni fiyo fiyoyi adadali fay adadali fay idan ko wattangolila e mudum ko jantantande do tobbe ko bay mbaadi no wana e tubirede non en sharia o wiri non nokkel gono serti na hunde en de tawata sharia on dum anni fi mudum. Tayib, amma dabbangol be nganto inna wondama tarugol metelli ko fuddo rano ko fiyo jama on wakkilo janga kanyum kadi wona cerno ma dum do e dum do da'awa on wa tawqifiyya wasa'ilu ad-da'wa tawqifiyya arata sincha ko woni tariqa ma dum manhaj noddugol jama'un e dina inna ko fi podugolbe sincha dum dum wona dinun yudanu bihi dina wona ka dini no muntada salafi idan ko tangolila e o mas'ala fa yendo al quddus assalam muntada salafi na al quddus assalam dedo inde kadi ko inde ko dum woni battondirde inde ko dum woni battondirde ko dum si be wadi dedo nokku goto al quddus assalam taw yejjutu en wiino wondema inde din no wajjatu dema ana goto kono atawai haqiqa wondo der ton on atawai mo kala no jogi kunte kon ha ko dum woni khassiya mutata ko khassa hertinanda al quddus assalam no fu de di non no sella ka inna al quddus la budo assalam hisudo ko ko hunde watere ka ka dum amuno kono atawai quddus no jogi maana mu salam jogaki assalam no jogi maana mu al quddus jogaki wa hakada idan la shakka sawatani la adara ni kenun da kurkane kenun do tastafid tayyib al quddus assalam dar ko jarti maana mu ko ay al muazzam yani maunin tedo al munazzah labbin tedo an sifati naqsi e sifaji duwi tande kulliha fop di fop majji wa an yumathilahu ahadu en nandata e makko hay e goto min al khalqi tagung fa huwa al mutanazzih kanko woni ko dum woni la ini do an jami'ul ila budo ma do labbin tedo an jami'ul uyu e den nangal ay beji din wal mutanazzih an yuqaribahu labbin tedo ma dum labudo de batti bandidete e makko aw yumathilahu ma dum de nandidete makko adona e goto fi shay'in min al kamal imrde e timman laysa kamithli shay wasi an nanda e makko demaki walam yakun lahu kufuwan ahad wajogaki ko dum woni yeruju ma dum wondi hal ta'lamu lahu samia yalli anani mo ko dum woni tokora nando la makko ala fala taj'alu lillahi andadan wata on wadan allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni yeruju demaki fal quddus kassalam ala wajhi al umum intabi ala wajhi madha al umum fal quddus kassalam idan quddusun salamun quddusun waywa assalam yanfiyani kull naqsin hinuriwi kala duitande min jami'il wujud eden nanangal cendene wayatadammanan al kamal al mutlaq hino e kanje didi yani al quddus wassalam hino e majje hino yerondiri e majje hon dum timmande ko dum woni timmande ko dum woni werlitande min jami'il wujud e dendanangal ko dum woni e cende de li anna an naqsa ko wadi non duitande den idan tafa sitay woni ne iwi nde ittamare potike sabatal kamalu kulluhu timmal ngal fop maggal ngal tabitay idan al quddus assalam ning andi suro de ko don surat al hasr e do inde dino hidari mu dum ka tay be maki maana mu dum al quddus assalam ay al muazzam maunin tedo kanko tabaraka wa ta'ala al munazzah la bin tedo an sifati naqsi kulliha dendanangal sifa ko woni duital dendanangal sifa ko woni duital kasina wan nawm wat ta'ab wa al walad wa al walid wa as sahiba ila akhiri kala ko te ko sifat naqs sifa duital ngal neddan ke wondi e mudum Allah subhanahu wa ta'ala ku o mawnudo ko labbinteedo e dum don dan be jantanta mana al quddus was salam intabi na asaruji mon ngi jantade tay wa an yumathilu ahadun min al khalqi al quddus as salam sawti yani wa an yumathilu ahadun min al khalq ende nandata hay e goto ende nandata mu e makko goto imorde e tagungo idan himo labbi e dum فهو المتنزه عن جميع العيوب يعني القدوس والسلام معنا مودن كنكوني لا بودو لا بينتو دن نانغال اي بيجيدي والمتنزه ان يقاربه او يماثله احد في شيء من الكمال اذا كل لا بودو هيسودو ادن نانغال صفه متواتا كو صفه دويتيدو دن نانغال صفه كونتي كو صفه دويتيدو كنكو الله سبحانه وتعالى himo laabi dum himo hisi dum kanko tabaaraka wa ta'ala tay kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo labine ko woni edeedo edido fiji no je ko edeedo yimbe battinta e meden nam an la nasifa Allah tabaaraka wa ta'ala ayyi sifatin fihi naqs idan da en siforta mo sifa mo tawata ino on sifa don duitande la yajuz lak hada tay wa kadhalika nujaya imudun imorde battane ko dum woni deedo inde dal quddus kanyuma e assalam an nuthbita lillahi tabaaraka wa ta'ala madha al azama at tamma wa kadhalika as-salama min kulli aibin min al-uyub tib tabintina ngol moden nangal ko ente kon mangural e ko dum woni kisal ko dum woni eden nangal ko dum woni aibeji din tay wa kadhalika nujaya imudun ko be janti do ko ko dum woni kasakitode yewtere kabe maki on dema wa tadammanani al-kamal al-mutlaq min jami'i al-wujuh Allah subhanahu wa ta'ala ko otimmudo timmande werlitande e dennangal cende den e dennangal ko dum woni cende den li anna naqsa idan tafasabata al-kamal kulluhu ko ko qa'ida min qawa'idi al-asma wa sifat fala jantade do abe woni jopade do fi mudum na'am ko woni on qa'ida ko woni on dhabit annaka إذا نفيت لله تبارك وتعالى صفة من صفة النقص أو العيب إلى آخره لا بد أن تثبت له الصفات الكاملة غاية الكمال ساري ونيم كنون صفة عيب ويتن بيكونا نوأي ما اندر هنكر تبنت ننقلم صفة كنون ما صفة يتم لي حتر دي تمغل لا يجوز لك أن تنفي عنه هذه الصفات فقط إذا نفيت عنه هذه الصفات صفة النقص والعيب إلى آخره يجب عليك أن تثبت له الصفات الكاملة إذا صاري ونمو إذا صفات ويتيني كما تبنت نام صفات كنواني تم لكانك تبارك وتعالى نعم دار كنوسي أهيكني رمات أولا القدوس كجمع السلام كل قول محت إمهيس يأتد إيسول وكذلك قوله الألي الأعلى الألي الأعلى يعني أنتو وهو الذي له الألو المطلق كان كو جوغي تو واندك نووني ويرلي تاني من جميع الوجوه إذن نانغال كو نووني كندنين ألو الذات تو واند إذات مونو وألو القدر يتو واندك نووني إمبر والصفات صفاجين وألو القهر يتوانده كنو وني فولانده وهو الذي على الارش استوى كانكو وني تودو كاسينغو دو ارشي وعلى الملك استوى لا مونغون وكانكو وني كو جينغو وبجميع صفات العظمه دنانغا صفات كدو وني مانغورال والكبرياء فنون كاري مانغورال والجلال والجمال وغايه الكمال ادنان حتى كدو وني تيمند اتصف اليه فيها المنتهى مصفر دون دو كدو وني حتى عندكن تبارك تبارك وتعالى الالي اذا كو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى في ينم بمك مقدمه الرساله طيب كي مصفره كون صفات ماذا ها الالو صفات الالو صفات الالو وندم مو فوق مسنغدو كانك الله سبحانه وتعالى طيب تبنتنا مو اننا تبنتنا مو كون صفه تبارك وتعالى طيب اما اثار الايمان بهذا الاسم بطن كنوني قم ان ده ان تثبت له جميع ان تثبت له الالو المطلق من جميع الوجوه الو الذات يعني كان كو يهور مكو كو اوتودو يعني كنتوني كو دو تبنتنا مدن دو نجاءك العلي إننا نبتنت إمادة أن تثبت له هذه الصفة صفة ماذا؟ ألو الذات كانكو يهور مكو نافو نانجوني ناهر نانجوني na nano woni na nyaamu woni na lay woni ko dow woni tum mastawa ala arsh sinadun al alim innana kon da jangude asal kursi nam na wa walima nafude ende inde do tabin tinna namo dun do imbe bidabe be jabali dun do be inni allah fi kulli makan himo e kala nokko iyadan billah wa ulu al qadr was sifat etabin tinna ngol mo towande ko dun woni embere makko nan e sifaji makko din embere makko nan hattande makko nan no sengo dow kala hunde sifaji makko din ala ko dun woni sifa motawata sinano sengo dow kala piji din kanko tabaaraku wa ta'ala wa ulu al qahar tabin tinna makko dun woni o do sifa wondema kanko allah subhanahu wa ta'ala mo sifitori ko non wonugol dow fologol kala ko dun woni tagore de wa huwa al qahir fawqa ibadihi tayy idan odo sifa odo as sifa tabi hal yajuzu lana an nattasifa bi hadhihi as sifa ha yajuz no no sella kasifter ngodo sifa sellata naru ko dun woni battane ko battinta dedo inde o do sidio sifaji ene danke on tay al ulu fil ard min sifati al mujrimin tonin tinna go rewre leedinin ko sifaji ko dun woni hombe yimbe bombe ben bandi yimbe ko dun woni bandi ndaru allah subhanahu wa ta'ala ka surat al qasas o bay o gayni issa ko dun woni qaruna on fason no gollondiri e makko eno tafirimo bay o gayni hon woni ko wi wa tilka darul akhirah innama naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada allahu akbar la yajuzu laka ya abdullah an tattasima bi hadhihi as-sifa wa hiya sifa madhmuma lil khalqi wa hiya sifa mahmuda li khaliqi al khalq ko sifa ni nyaado wonande tagore nek kono amma tagudo tagore nen ko sifa yettidina ka idan kala be sifitorbe ko dum woni mawnin tinagol yawmal qiyamah ko kaleedi on ko wonta jama'a tippa e mabbe yawmal qiyamah li ajli zalika ko sabu dum do sellanta daganta ko ne danke onde o mawnin tinno nde o townin tinno nde o wada hay e mere o wallina ko dum woni o tappa ko dum woni kaleedi o walo kaleedi idan dum don harmay no harmani idan ko watta ngolila e mudum sina anka non dio do sifa o borto dir e makko idan ko sifa mo tata no yettini wonade allah subhanahu wa ta'ala on amma jiya ben ko sifa tata o yettinaki fa huwa alladhi ala al arshi istawa dum do ko tabin idan dum no jiya e mudum min athari hada al ism an tuthbita lillahi tabaaraka wa ta'ala sifatu al ulu tabin nan gol mako dum woni wonugol sengo do kanko tabaaraka wa ta'ala tayyib وبجميع صفاته العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف مصفة القرون وإليه فيها المنتهى العزيز الذي له العزة كلها كان كونك وودا دي تتن نغنغل غلفق مغل نعم عزة القوة كونوني تتن غل ونند دول وعزة الغلبة kanyuma e teddande folugol wa izzatu al imtina e teddande ko dum woni de tata hay e mere wawata mo hewtude sakko wada mo ko dum woni bone be maki famtanaa himo hiwiti an yanalahu ahadun de hebata mo hay e goto min makhluqat e tagongon wa qahara jami'a al mawjudat yani ko folugo denna nangal ko dum woni wodaadi di danat lahu al khaliqa foppuno diini nanimo hay si tay woni fason diini no gongol do na wonde ma haray ko diina ko shari inikum yani ko diina tan ko ndi e al qadar al qadarul kawni اذا فونو جبل نمو كيف رسوني نوني مرفيري تقول نونارنا ومرافير كوم اناني نا اين نقول كو دينا فونو جبل نمو نواد شاري كو يبريكو وخضعت لأظمتي فونو ينكنني كنوني منغر المكونغل كانكو تبارك وتعالى اذا العزيز اسم من اسماء الله تبارك وتعالى ولكن ليس العزيز كالعزيز اذا طيب الله سبحانه وتعالى يم ان العزيز وقالت امراه من العزيز اذا اي اذا سمى نفسه العزيز وسمى امراه من الملك العزيز اذا ليس العزيز كالعزيز وتنقل الى امونه اذا يجب علينا ان نثبت نعم ان نثبت له صفه ماذا صفه ماذا العزه صفه ماذا العزه او ان اردت العظمه قوم دواتر قانون العظيم والعزيز احيانا نراجو غادهن معنى كنوني غوت كن العظيم نجوغي كنوني الحال هرتر معنى هرتر متات العزيز يوغاكي العزيز نجوغي كنوني صفه متواتا الحال متاتا العظيم جوغتاكي منو وندهي مهي من دراده دينو سبهن بانجينا غولما حتير دكو دوني تيدو غول اماونو غولمو وهو العزيز او هو نعم العزيز العظيم العزيز عفوا العظيم العلي العظيم كل غول ما ونما كو وندو سينغدو دول ماكو دين حتى ند ماكو دين كانيوم ما اي امانغورال ماكو غال طيب نجيا اثار الايمان باتني كو ونغم ناندو ايدنا عزه القوه نتاب نام نتاب تنتانامو نتاب تننتامو دنانغال صفات كنتكون العزه صفه العزه بجانب الثلاثه عزه القوه وعزه الغلبه وعزه الامتناع ايدو فم صفتين كانكو الله سبحانه وتعالى طيب صفه العزه صفه العزه عزه القوه على هي غوتو تددو ماونودو هاتا تا فوتا ماكو دوله كا كان ودي على طيب وعزه الغلبه هم بمركو دوني دوله اي كيمبه تاوتا غرداي ماكو ها فولا فولا مو على وعزه الامتناع هم بجوغي كون وني ماوناند اي دوله اي تيداند اي كيمبه تاوتا سو نانغونديري اي ماكو او هيوتنا ماكو دوني بونه هم بو نودي على إذن تمن تبين نامون صفة عزة القوة عزة الغلبة وعزة الامتناع قلنا سيماكي فامتنى أن يناله أحد من المخلوقات هاي أمير واتا مهبين دكانك الله سبحانه وتعالى إذن كنا ما جيادو ستاوي بيبي وندي واتا مهبين دبون نواي وقبه قوسينك لكدري الله تورم هندو مرقو فالا نارو كنوني بلده فايو غردام أو ينغدام kuru kuru nama ko goto be minno e yaw piyamo e kabbol ya piyamo e kabbol kono allah subhanahu wa taala erop e abere den nangal tagorne no wawi motto dirde o fuji raybe ko dum woni goto anko allah subhanahu wa taala woni ko jibril tun e minta so wadi to dawata hop ko dum woni ko danoto itino se kanko allah subhanahu wa taala tayib wa qara jami' al mawjudati ودانت له الخليقه اذا دنانغال كو وداكون كو فولدو وهو القاهر فوق عباده ودانت له الخليقه دنانغال كونو وني كو تاغا كونو يانكينانيمو وخضعت له لعظمته نو يانكيني كونو وني ونان دمان غورال ماكو غال كانكو الله سبحانه وتعالى طيب من اثار الايمانيه بهذا الاسم نعم العزيز عدم اتصاف بهذه الصفه اذا اتقول لكم وني صفه ترغل اودو صفه من باب الفخر والكبر تلن كيوني يدمبغال مونين تنغول كنما امان تغول سلتاكو وني دغغول طيب من القوي المتين القوي المتين نعم إذن نجي نجي أثار وفي جلده طبعا العزيز وندم إن أردنا الإزة في الدنيا والآخرة إنما نطلب هذه العزة من الله تبارك وتعالى قل لله العزة العزة جميعا إذن سنفعل تدنغل أدنك جمع إلى آخر نأبير موت تدنغل تدنغل كنتوني كوهي بورتا ko teddingol ko addi kon a wadata ko teddi kon ka leydi yaaba tedda arna kany mayla akhara wallahi firawna no anda konto konto wayno dira al qawiyyu al matin al qawiyyu al matin idan beedo foko inde morde allah subhanahu wa ta'ala bima ki huwa bima'na al aziz raita idan al qawi al matin al aziz de fohi de hauti ko dum woni hon dum kede hawti ko dum woni maana kono hinde wodi ko de ko de serti al qawi yani ne lanke ko dum woni tiduro ne lanke no wawi siforde ko dum woni al quwa walakin tawta izza no mankirimo ka tawta izza hino mankirimo ne lanke no wawi siforde al quwa wal izza walakin laysa lahu madha لم يكن لا يتصف بصفة المتانة المتانة يعني نماري دولة نماري تدنغل كون مراكو هو دون كون أما المتين ألا هاي إغوتو يعني هنچو ويرنغل لنغن إن ييدا يمكو ودا كفالة كنكو الله سبحانه وتعالى وهو بمعنى العزيز إذن ونو القوي المتين نقدن كون يستطيع أن يوصف بهذه الصفة فيما شرعه الله تبارك وتعالى لا فيما حرمه الله تبارك وتعالى تلن كو شرع نيدون يدعى وند قوي يدعى وند كنو ونمتين ننادو بماكي هنن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف idan gomnin do tidudo tido fi wadugol honno mem gol maro mem bingol nambaraji la tido fi wadugol dewal tido fi wadugol dewal buri mojude edi gomnin do motawata dewal makongal hino loyi hino febli kono ender hen be fo be maki be fo mabbe mojere mojere hino e mabbe be maki al jabbar هو بمعنى الألي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف إذن بماكي الجبار نعم هنواي وند الألي الأعلى هنواي وند معنى القهار فولد معنى الجبار نواي وند الألي يعني طول نواي وند القهار فولد نواي وند معنى الرؤوف يعني تير دكنوني جيجون بماكي نجيا معنى الجبار الجابر للقلوب المنكسرة أم تواتا همو هبتو برد كنوني هل برد كنوني هل أري ما أنا مؤن وللضعيف العاجز وقنون كري أني أنك لو رنك لهم واي مهبتا ولمن لاذ به أم بكي دو نقود بروتكسيون إمكو wala ja ilayhi o donyi e makko o baki e makko kanko allah subhanahu kanko kononi kanko jiyado nam intabi barakallahu fikum al jabbar idan hi mawajatu de mana al ali mawajatu de mana al qahhar mawajatu de mana kononi ar rauf ma ana najiya min maani al jabbar nam al jabir lil qulub lil qulubi al munkasira wana joni ne danke al yatimaaje al yatima baba mu fi ini helifaka la shakka odo berne mudum ko helnde kon non ala ko toppito sina allah to don yurma wurti goddo toppiti allah subhanahu wa ta'ala o toppito to kono woni odo kanko ne toppitaade odo tay wa kadhalika al mar'a wannan kan suddi do adhaifa mutawata marako dum woni ballo funna kanyuma hirnaange o do kanyum kadi toppitoto do mon kombo ko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib walid da'if al ajiz on nadan ke miskino lowdo ronkudo hay se jama on tertike wallita golmo be fobe dogimo Allah subhanahu wa ta'ala wallitotomo wa kadhalika jama fo haldana goddo hulana goddo o ronka hebude ka obako o fiwta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hebitotomo si o bakke ke makko so torike mo faabi norimo wala ja ilay o yahi e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib no jeya e min athar al imaniya bi hadha al ism qulun nado inda al jabbar nam an nuthbita lillahi tabaraka wa ta'ala nam madha hadha al ism ne tabintin nan tem ko dum woni ndedo inna wa kadhalika sifat al jabarut kan ko Allah subhanahu wa ta'ala no jeya min athar hadha al ism nam an la nattasifa bi hadhihi as sifa nen sifto ta ko dum wono do sifa sai goddo nama ko dun darankejo ko sifatu madhunun ka ko dam ko sifatu dam idan wata ne dan kan sifitor dum tay wandama yu'andu no jaa min athari hada ism anna al jababira yani dundaran kebben Allah subhanahu wa ta'ala madama huwa al jabbar sitay woni o nangibe o hollaybe wandama tajabburu mabbe wa takabburu mabbe dunko lawdum non kanko Allah subhanahu wa ta'ala mu mauni sengo do mabbe tanko tabaraka wa ta'ala tayyib no jeya bin athari hadha al ism athar al imaniyya nam an ta'rifa ayyuha al da'if ayyuha al ajiz anna Allah tabaraka wa ta'ala yusamma bil jabbar wa yusafu bil jabarut la yaghul anka wa la yakhudhulka ولا يترك هكذا وترتتاكم واتترتابني دار موسى وهارون فرعون كبندي بجبروتو كون الله سبحانه وتعالى امرنت موسى كو ضعيف وهارون هيملوينا اندي ولي دي مصر بيدو يونو مودو كون ما دام موسى وهارون هيبي فيبي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سمبيني به ida jabarutuji o halkidi kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan wa kadhalika nujia min athar imaniyya bi hadha al ism al jabbar an ta'rifa wa an tuqina wa an ta'taqida annama mahma fa'alahu haula'i al jababira haula'i at tawaghit mahma fa'alu anna hadhihi al af'al al qabiha يوم من الايام سوف ينتهي اذا كل هول دونران كياغال اي بانديغال او وادي كالي دو واكو وادي نياندو دون هيد دو لاناي سوف ينتهي اذا اونا دو كوركيدون ان ونا دو يانغيدون اسبير مونيا نياندو هاري دون اري دون لاني اذا ان جانتيك تلن كو يونيري هارم كو سيفيتور غول كو دون واني او دو سيفات تاي المتكبر ان السوء يعني امتا تتوننتني دو ادو هبي كدو وني بونه يعني هبي نغول بونه والنقص كان ما دويتاند والعيوب كان ما ايبه لعظمته وكبريائه سمنغور المكو امونو غول كانكو الله سبحانه وتعالى طيب ده دو كاريكو اند المتكبر ام في اند بيمبي كدو وني كادو إذن صفة كون الكبرياء صفة الكبرياء طيب لا يجوز لك أن تتصف بهذه الصفة المتكبر إذن مؤني ما أريد موني تنيد ولم فعلا قول لي معنى وإن يكون ينطلقكم موني تنيد إذن سلطان صفة راقل من أودو صفة إذن وكذلك نجي عبادتنا قلوني كبتنا ندو إن المتكبر wondema ɓeeɗo mawnintiniiɓe, yo ɓe anndu wondema Allah subhanahu wa ta'ala ene wowlani en e makko neraaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wondema alkibriya urida'i, wondema ko ente kon oɗo alkibriya ngal ɗo mangoral ko wanaare makko no. Kala o neɗɗanke eɓɓuɗo ñortugol ɗum o faamudirama kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhaliqu albari'u almusawwir, ɗeɗo tati noon ko inɗe immorde inɗe Allah subhanahu wa ta'ala, arde ko sorat kon woni alhasr. Alladhi khalaqa jami'a almawjudat, taguɗo kon woni dendanangal ko ɗum woni ko wooda kon. Bara'aha, o sinci ɗum. Wa sawwaha, o fotindiri ɗum bi hikmatihi, e ñeeñal makko. Wa sawwaraha, o mbaadini ɗum bihamdihi, e yettore makko. Wa hikmatihi, e ñeeñal makko. Wa huwa lam yazal, o seerali kanko Allah subhanahu wa ta'ala wala yazal. O seerata ala hada alwasfi, oɗo ko ɗum sifa al'azim mawnuɗo. En tabi ɓe jamti ɗeɗo tati noon sabu hon ɗum ƴettugolɗe ko ɗum woni maana goto si tawi nde be ari feere, kono ɗe tati noon ɗe ari nokku ngoto. Alkhaliqu albari'u almusawwir, ni ɗe ardi ka ɗe tati noon ko ni ɗe ardi. Idan madama inde be no mari ko ndeya mara immorde e sertigu, haysi ɗe hawti yoga e geɓe ka, haysi ɗe hawti yoga e geɓe. Tayib, la budda anna ma'ana alkhaliq, la budda anna ma'ana albari, la budda anna ma'ana almusawwir, ko ɗum woni ko ɓe jopi ɗo. Wondema alladhi khalaqa jami'a almawjudat, naatori nder ton ko ɗum woni alkhaliq. A alkhaliq yani alladhi khalaqa jami'a almawjudat, alkhaliq ɗo iskal ɗuɗaɗo fi yonnu en andi ɗum. Alkhaliq yani ko taguɗo ka, tayib kanko woni taguɗo. Ha Iblis en nal kañum tagi hoore muɗum. Alladhi khalaqa jami'a almawjudat. Albari'u bara'a yani huwa alladhi bada'a khalq hadha ash-shay fi awwali amrihi. Tayib, wa ba'da hadha al-khalq wa sawwaha bi hikmatihi, wa sawwa bi hikmatihi. Idan tagu gongol ko programme ferejo, intabi tagu gongol ko programme ferejo, ko martaba ferejo, daraja ferejo, etape ferejo. Tayib, yati ila ma'na bara'a wa sawwa. Bara'on no wawi hawtude e khalaqa on yani tagu gongol, no a ƴetta tagu gongol. Kono goɗɗum no dewti ka bara'a yani albari, mada wa sawwa, no wawi tagude ha gasa moƴƴina kon ɗo piyesi on, moƴƴina kon ɗo piyesi on. Wallina goɗɗo go ara jolkindira piyesiji ɗin fo ka entreprise ka société ji ɗum ala nodi ka ɗum no wodi. Idan khalaqa summa bara'a ay wa sawwa, tagi ha gasi ɓawto ɗum urti ko ɗum woni jolkindirde moƴƴinde. Nam ndaaru wano tagugol ngol toɓɓere mani karande lawol, ɓawto ɗum inta taw inta dawruji wonde yarde ɗam no to fa ɓawto ɗum alaqa, ɓawto ɗum ko ɗum woni mudgha ha ka ɗum hattoy ɗam. Idan sawwa yani khalaqa wa bara'a. Tayib, amma jonnugol sura kari jo mbadi kariri, nam at-tul wal ard wal qisar ila akhiri, jundi e raɓɓuɗugol e yaajugol e ɗumɗo dane ɓale ila akhiri, hadha yusamma taswir. Idan al musawwir, idan khalaqa hadha al insan بهذا الشكل ثم بعد ذلك صوره بهذه الصورة. إذن أتجي ديدون بادي باوتون أتجي أتجو باوتون بادي ديدون بادي كان مكمن كنون كن كبجانتي معنا الخالق البارئ المصور تبارك وتعالى. طيب بما كون نما وصورها بهمده وحكمته. إذا نهلا ما وندما وسواها بحكمته يعني جل كدير غونغول الذي خلق جميع الموجودات إذن أوجدها. أما تصفية هذه الموجودات هذا أو هذه مرتبة أنك مرتبة وأنه حكمة. طيب وصورها بحمده وحكمته وهو لم يزال ولا يزال على هذا الوصف العظيم. وسيرالي كان الله سبحانه وتعالى كوتاغو كومبادينو انون انو فالي را كان تبارك وتعالى. طيب آثار الإيمانية بهذه الأسماء الخالق الباري المصور أن وندم الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا أحد يخلق معه هاغوت تيرتا وندم كان تبارك وتعالى الباري هاي غوت واتا كودوني سينچوده جولكي نراسينا كانكو المصور وكذلك ودو غولباد انتفالا امرا فيردو اذا ساجبنا ناما بوبو باليجو ما دندنيجو يا اندودوم كوي غولي الله سبحانه وتعالى سو وادي ما الهلك لمو وادوما اندون ما كوي جودي ما كانكو الله سبحانه وتعالى لا تتارد. طيب نجيا من آثار الإيمانية بهذه الأسماء ما دي كنو نون كنوني كباتن تنونو وندما ألا نختري في الخلق كالرسم نين سنك تان فؤتاك ونو دي سنقل ونو بني آدمني نيوغل كتاب لونا دي سنقل كنوني نأنك ودا هورن ودا جود ودا كويد إنكو كارني سلا تادا غتاكو ان ننو باتينين دوم نو باتينين دوم. وكذلك التصوير يعني فوتو غونغول مساله التصوير مساله ان بوينو اني وندمكو مساله خلافيه كون سانداري ادلاجي اردي مودون دين نان كارمو بيبي وندما ندان كون يورنتو امودو أواسكم مسألة خلافية. بيدون جو كده للاج، بيدون جو كده للاج. يلي أموت تنيري إن دلياج، بيد أموت تنيري. سأكو إن أقول لما أنكو رأي دوني كياونا. يلي هيو تكون موني مرتبة ترجيه. أو مسألة سوني خلافية. قوتي نكون يو يلتي كخلاف. ما بعدام سأفوتك. سأفيل ماك. أدونا أن أوياي كا. فوي ورطة. ورين فوتو غونغول. الفيلم غونغول انما يزيد البلاء كبيده كوال بلاء كانون تريد ان يراك الدنيا يا فالا يا نغويه من كركمنني اذا انغال فيلم غونغول انغال كنوني فوتو غونغول انغال ديدو بيجي فو سينار كو هاجو نودي يونيت انكي اونترتو كونو أما بيقول ونما تصويرهم الفيلم غنغل كمن وسائل الدعوة يعني كلاوي في ندر الجماعة انتبه وسائل وجر كتوقيفية إن دو حاج نوابي قلت نوابي يتاد والدا فيلم غنغل كا نوابي والدا فيلم غنغل إذن رمتني لا نختري الوسائل الواهية والموهومة ثم نستدل بها وتنسنك كنوني دليل الله تعالى ما فيرج ما جئنا إن إذن كرنت أقول واتنيلا إمونه كرم قبم بجانتي فتنة التصوير ين أندي فؤلو دي شيركو كتلن غلطو لاول إذن ينبغي أن نغلق هذا الباب فرمن كنوني دم مغنغا في محاضراتنا وفي خطبنا وفي دروسنا لا نحتاج الى تصوير لا نحتاج ان هاتون جناك محاضرات جمعين كخطبات جمعين كدرس جمعين ودقل فيلم غول كنون حديثا جرين ببي وندما نجيا امودن مصورين مادي نوبن فلنت نوبن فوتون كو جوغي تقول كنوني نتنكم من منتاك على امام منادي يوم القيامه ساوي اما يا صور وانكي اودو فوتو لم تستطيع واتاكو دون وادو سناتانو دو la siyama ina tabe ko karama ko la siyama ina tabe ko ko du'at ko renta ko watta ya lemuno yawmal qiyam awiyata ya sur wonki e kon ko tiruno da don on foto mo tiruda don nimbaadi ni pirintinuda don idan karama ko ben hadi en don kibarul ulama yasikude ibn baz ko fale mudum woni ko filmira ko fale mudum woni ko fotira Sheikh al-Albani en ko faale ko be fotira ma dum do dum no intabi barakallahu fiikum tabi idan Sheikh Sulaiman ar-Ruhaili ka darsu mabbe be ma kay won dema wallahi thumma wallahi la ujizu at-taswir idan ya fana kay goto Sheikh Salih kun woni as-Suhaimi hafizahullah ka majlis mabbe be won dema be dagnana hay goto kun woni taswir bedo ko woni karma ko idan kala dum nan do yomuntu subhanallah be wala dum kadar dum da sumabe mo wujji wadi dum kanko ton jogi mas'uliyam amma si ko an jonna taw ti telephone on wadani en don gongal wadi dum maqtaum seeda subhanallah awata jettu de fele ndewal ndarito wallahi musta'an nam Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira